نعيم أن يوقع بين أطراف المشركين وبين بني قريظة كل على حدة. يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم، وخاصة ما بيني وبينكم. صدقت، فلست عندنا بمتهم يا نعيم بن مسعود، فأنت سيد غطفان. إن قريشا وغطفان ليسوا مثلكم، فأنتم البلد بلدكم، ما فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، ولا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره. وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وأموالهم وأبناؤهم ونساؤهم بغيره، فليسوا مثلكم، فإن رأوا فرصة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به أبدا إن خلا بكم، فلا تقاتلوه مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون ثقة لكم على أن تقاتلوا محمدا معهم حتى تناجزوه. لقد أشرف الرأي فعلا. يا أهل قريش، يا أبا سفيان. مرحبا بك يا نعيم بن مسعود، يا سيد غطفان. يا أبا سفيان، قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا. نعم، لقد بلغني أمر وقد رأيت حقا علي أن أخبركم به، فاكتموه عني. نعم يا نعيم، نفعل. تعلمون أن معشر اليهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه يقولون: إنا قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم فنقتلهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم محمد أن نعم، فإن بعث إليكم بنو يهود يلتمسون رهنا منكم من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. والله لأفعلن يا نعيم بن مسعود يا سيد غطفان. والآن أنا بين عشيرتي من بني غطفان، ولا بد أن يسمعوا كلامي، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وهذا أبو سفيان يتحدث إلى كعب بن أسد. يا بني قريظة، إنا لسنا بدار مقام، فقد هلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه. إن اليوم يوم سبت، وهو يوم لا نعمل فيه شيئا، ولسنا مع ذلك بالذين يقاتلون معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإننا نخشى إن خسرتم الحرب واشتد عليكم القتال أن تتشمروا إلى بلدكم، ومحمد في بلدنا لا طاقة لنا بذلك منه. ونجحت الخديعة والوقيعة التي رسمها نعيم بن مسعود الغطفاني بعد إسلامه وإخلاصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أوقع بين الحلفاء من أهل الكفر والشرك، وكان التحفز قد فتت عضدهم، واليأس قد تسرب إلى نفوسهم، وقسوة البرد تركت بصماتها على أجسادهم، فأمر أبو سفيان الجيش بإنهاء القتال والعودة إلى مكة بعد غزوة الخندق وفشل تحالف قريش والغطفانيين وبني النضير والأحباش ضد محمد وأصحابه من المهاجرين والأنصار، وبعد حصار المدينة وحفر الخندق في جهة الشمال وعدم جرأة حلف المشركين على تخطي الخندق، وبعد أن قتل علي بن أبي طالب من حاول ذلك، وبعد إسلام نعيم بن مسعود سيد غطفان على أيدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكليف الرسول له بالعمل على تأليب حلف المشركين ونجاحه في ذلك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. يا أبا سفيان، علمت ماذا ينوي محمد بن عبد الله؟ ماذا يا رجل؟ أسرع بالقول وإلا قطعت رقبتك بسيفي. تمهل تمهل يا أبا سفيان، والذي والعزة لأحرى بك ألا تغبد سيفك في جرابه أبدا، طالما أن محمدا يترصد قريشا ومن حالفوها. قلت لك تكلم قبل أن أرمل سيفي هذا في جسدك. قد تعبت نفسي واهتز كياني منذ فشلنا في غزو يثرب التي أحاطوها بالخندق والحصون. قل يا رجل وأسرع في القول. لقد خرج محمد ومعه ما يقرب من 1400 رجل من أتباعه من المكيين والمدنيين قاصدين مكة. الحرب؟ إنها الحرب واللات والعزى، وقد جاء محمد إلينا لنقتص منه قصاصا يسمع به كل العرب في أنحاء الجزيرة حتى يعلموا أننا ما هزمنا أبدا. يا أبا سفيان يا أبا سفيان، لقد رأيتهم قادمين من يثرب إلى مكة، وقد حطوا رحالهم في ذي الحليفة، ولبسوا ثوب الحجاج المكون من الرداء والإزار الخاليين من الخياط، وقد حرم الرسول على من اتبعوه وصاروا معه قاصدين مكة الاتصال بالنساء واستعمال العطور، ورأيته مرسلا شعر رأسه وذقنه، ويقولون أيضا إنه حرم قص الأظافر وذبح هديا كثيرا. إنها لخدعة وحق الآلهة حتى نتقاعس عن قتاله ومن معه، فينقض علينا هو وأتباعه ويذيقنا العذاب والهوان، ونصير له عبيدا بعد أن كنا أسيادا في مكة. لا لا، واللات والعزى، يا أهل قريش يا أهل قريش، لقد جاءكم محمد غاضيا، فاخرجوا بكل ما تملكون من أسلحة وعتاد مدافعين عن عرضكم وشرفكم وآلهتكم. وخرج أبو سفيان على رأس جيش كبير من أهل مكة وحلفائها ليحاربوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ولم يصدق أنهم جاءوا قاصدين مكة من أجل أداء فريضة الحج، وقد مدى على خروج الرسول صلى الله عليه وسلم منها 6 سنوات مهاجرا وأصحابه إلى المدينة. وجاء بشر بن سفيان الكعبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة يقول: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بخروجك، واستنفروا من أطاعهم من الأحابيش، وأجلست ثقيفا معهم، ومعهم النساء والصبيان ليكون أدعى لعدم الفرار، وأخذوا النياق ذوات الأولاد لما فيها من لبن ليشربوا ألبانها، وقد لبسوا جلود النمور عازمين على القتال حتى الموت، وقد نزلوا الآن بذي طوى يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم أبدا. وهنا نادى الرسول صلى الله عليه وسلم على من يستطيع أن يسلك بالمسلمين طريقا إلى مكة على الطريق الذي سلكه جيش الكفار، فتقدم إليه صلى الله عليه وسلم رجل من بني أسلم، ووصل جيش المسلمين إلى أسفل جبل الحديبية الذي يقع جزء منه في الأرض الحرام والجزء الآخر في الأرض الحل وبينه وبين مكة مسيرة يوم واحد. فعاد المشركون مهرولين وبعثوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي ومعه مجموعة من أبناء قبيلته. يا محمد، فقد جئت إليك مستطلعا الأمر منك، وأنا أعلم أنك الصادق الأمين، فهل جئت حاجا أم جئت مقاتلا؟ يا بديل بن ورقاء الخزاعي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه جاء وأصحابه حجاجا لبيت الله، وهذه الهدي كثيرة أمامك، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تزين من رقابها بالزهور دليلا على المقصد منها. وعاد بديل بن ورقاء إلى قريش وقص على زعمائها ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فشككوا فيما قاله بديل، وأرسلوا زعيم الأحباش الحليس بن علقمة الذي عاد ليقول: والله لقد رأيت هديا كثيرا يسير هنا وهناك حول القوم، وقد زينت بالزهور وحلقت نحورها من حيث تذبح. اجلس يا حليس، فإنما أنت أعرابي لا علم لك بما يفعله محمد وأصحابه. يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفكم الأحباش، ولا على هذا عاقدناكم. أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ والذي نفس الحليس بيده لتحولن بين محمد وبين ما جاء له؟ أولا نقرن بالأحاديث نقرة رجل واحد؟ كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما ترضى به. يا عروة بن مسعود. نعم أبا سفيان. عليك أن تقوم أنت باستطلاع الموقف الذي فشل فيه سفيران من بيننا. يا أبا سفيان، إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذا جاءكم التعنيف وسوء الكلام، وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد، وقد سمعت بالذي نابكم فجمعت من أعطاني من قومي ثم جئتكم حتى أستبينكم بنفسي. صدقت يا عروة، وما أنت عندنا بمتهم. وخرج عروة حتى أتى محمدا صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه وقال: يا محمد، أجمعت أوساب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم؟ إنها قريش قد خرجت معا الإبل ذوات الأولاد ليشربوا منها لبنها ويأكلوا، وقد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخل عليهم مكة عنوة أبدا، وإيم الله لك أني بهؤلاء القوم قد انكشفوا عنك غدا. واحتج على هذا التهديد والتشكيك كل من أبي بكر والمغيرة بن شعبة، وأراد أن يفتك بعروة رسول المشركين، ولكن الرسول الكريم نهاهم عن هذا، فقال عروة للرسول: والله ما جئت للحرب يا محمد. ومكث عروة رسول المشركين بعضا من الوقت في ضيافة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى المشركين ليقول لهم: يا معشر قريش، يا معشر قريش، إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فوالله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه، لا يبغون منه مالا ولا جاها كالعهد بأصحاب الملوك. فكروا في أمر قتال محمد وتدبروا. لنبعث بخمسين رجلا من أشدائنا يناوشون القوم ويأثرون من يقع في أيديهم ويأتون إلينا بهم، ثم نساوم محمدا عليهم. ولكن المشركين لم يستطيعوا أسر أحد من المسلمين، بل أسر المسلمون بعضهم، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخلاء سبيل الأسر المشركين دليلا على عدم مجيئه للحرب، وأنه وأصحابه قد جاءوا للحج كما أخبر السفراء من قبل. ورأى الرسول الكريم أن يبعث عمر بن الخطاب للمشركين في مكة ويقنع أشراف قريش بدخول المسلمين للحج، ولكن عمر رفض وقال: يقول عمر: يا رسول الله، إني أخاف على نفسي قريشا، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني، هو عثمان بن عفان. فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم صواب ذلك، فدعا عثمان بن عفان وبعثه إلى أبي سفيان بن حرب وأشراف قريش ليخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي للحرب بل جاء للحج، فقالوا له: يا عثمان بن عفان، أنت عزيز في قومك، فإن شئت أن تطوف بالكعبة فطف. يقول عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أطوف حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن احبسوا عثمان بن عفان ولا تعيدوه إلى محمد. ولما تأخر عثمان بن عفان ظن المسلمون أن المشركين قتلوه فاستعدوا للحرب، وبينما هم مستعدون إذ رسول من المشركين يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى سهيل بن عمرو. يا محمد، إن قريشا تبعثني إليك لأفاوضك، وعثمان بن عفان بخير لم يمسسه سوء، ارجع عن مكة هذا العام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قبلت يا سهيل بن عمرو. يقول عمر: يا رسول الله، هل أراجعك في هذا القبول؟ يقول محمد رسول الله: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني يا عمر، إني رضيت وتأبى. يقول عمر: يا رسول الله، ما أردت مخالفتك، وسأظل أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق مخافة كلام هذا، وأرجو من الله أن يكون خيرا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمد، أنا سهيل بن عمرو رسول أشراف قريش، لا أعرف ما تقول، ولكني أعرف باسمك اللهم. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. يا محمد، لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: اكتب، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين، يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه. وعلى محمد وأصحابه أن يرجعوا عن مكة عامهم هذا فلا يدخلوها، وإنه إذا كان عام قابل يدخلها بأصحابه فيقيمون بها 3 أيام ومعهم السيوف في القرب. ولما سمع المؤمنون تلك الالتزامات بدا لهم أنها ليست في صالحهم، فقالوا في قلق بالغ: يا رسول الله، أتكتب هذا؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فرددناه، سيجعل الله له فرجا ومخرجا. ولم يكد العقد يبرم ويشهد عليه كبار المؤمنين وأشراف المشركين حتى جاء أبو جندل ابن سهيل الذي أبرم العقد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قد أسلم ومعه أبوه في الأغلال الحديدية، وعذبه قومه عذابا مبرحا. فرجى الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يعيده إلى المشركين مرة ثانية، ولكن الرسول الكريم أبى أن ينقض عهده حتى ولو كان في ذلك غصة وغضب للمؤمنين. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى نحر الهدي، فأطاعوا صلى الله عليه وسلم وعادوا وهم يعتقدون أن الله قد قبل حجهم في هذا العام. وعندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد عددا من بعض المسلمات قد هربن من مكة وأتينا إلى المدينة، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلمهن، ولكن نزل عليه وحي من السماء يقول: يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم، وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. ولم ينقض الرسول صلى الله عليه وسلم معاهدة الحديبية فيما يتصل بالرجال، وكان أحد المسلمين ويدعى أبا بصير قد هرب من عذاب قريش له، وبعث 2 من المشركين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدهما من بني عامر والثاني من موالي قريش ليتسلما، فآثر النبي الكريم أن يسلم أبا بصير أمام المؤمنين وبعض الذين لم يدخلوا في الإسلام من أهالي المدينة، ونزل الرجال الثلاثة ليستريحوا في الطريق في ذي الحليفة، وأخذ العامري يفخر بأنه عائد ويهز سيفه في يده ويقول: لقد عدت بك وسلمك إلي محمد خوفا مني ومن إعمال سيفي هذا. لما لم تقل هذا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يا عامري؟ لقد قلت وسأقول أكثر منه في يوم ما وبحد سيفي هذا، إن الموقف بيننا وبين محمد لم ينتهي. نعم، إن الموقف لم ينتهي بالفعل، وسترى أنك كنت مخطئا في قولك يا عمري عندما يجد الجد وعندما يلتقي الجمعان. يومئذ سترى إن كنت على الحياة ماذا سأفعل بهذا السيف. وماذا ستفعل يا عمري؟ لأضربن بهذا السيف في الأوس والخزرج يوما إلى الليل. أو صارم سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ نعم، ألم ترى حده البطار؟ أرنيه. ها هو، أمسكه بحرص وإلا قطع يدك. بل إني أقطع رأسك به يا عدو الله. لقد قتلني بسيفي. وهرب الرجل الآخر، وعاد أبو بصير بما أخذه من أسلاب كانت مع العامري والرجل الآخر بعد أن هرب. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه ما فعل، فخرج من المدينة واتجه إلى العيس على البحر الأحمر في طريق قوافل القرشيين، والتقى بسبعين من المسلمين من الفارين من مكة، ومن بينهم أبو جندل، واستقروا في العيس وكونوا جيشا من المسلمين في هذه المنطقة، بلغ عددهم 300 شخص، وأخذوا يغيرون على قوافل أهل مكة حتى انقطعت أرزاق قريش وهددتهم المجاعة. فبعثوا للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يستجيرون به، يستجيرون من أبي بصير وأصحابه. وبانت فوائد نصوص معاهدة الحديبية التي لم يعجب بها المؤمنون في بادئ الأمر، ونزل فيها الوحي يقول: يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. لقد استطاع المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتفرغوا لإخضاع اليهود والسيطرة عليهم والقضاء على غدرهم في عدة غزوات، هي غزوة بني قينقاع، غزوة بني النضير، غزوة بني قريظة، وغزوة خيبر، التي استعصت على الرسول الكريم وأبي بكر وعمر بن الخطاب. فأسند الرسول صلى الله عليه وسلم مهمة فتحها وإخضاع يهودها إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، الذي نجح في مهمته. وبينما جنود المسلمين عائدين من فتح خيبر، عاد أيضا مهاجر المسلمين إلى الحبشة، فنالوا نصيبهم من غنائم خيبر. وفي السنة السابعة للهجرة أدى الرسول صلى الله عليه وسلم وآلاف المهاجرين والأنصار عمرة القضاء التي اتفق على أدائها مع سادة قريش في الحديبية. وقبل أن يعود الرسول وأصحابه إلى المدينة، أعلن ثلاثة من أشراف قريش دخولهم في الإسلام، وهم عثمان بن طلحة وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث هاديا وبشيرا ونذيرا لكافة الناس، رأى أن يرسل رسلا إلى الأمراء والملوك، وقد أسلم المنذر ملك البحرين، وأسلم نائب ملك اليمن، وبعث المقوقس ملك مصر بالهدايا الثمينة للرسول صلى الله عليه وسلم، منها السيدة مارية القبطية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. وقد استقبل هرقل امبراطور الرومان والنجاشي ملك الحبشة رسل الإسلام بكل لطف بكل احترام، ولم يشذ سوى كسرى ملك الفرس، واغتيل مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير بأمر من شرحبيل الغساني حاكم الكرك. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بأول جيش خارج الجزيرة العربية بقيادة زيد بن حارثة إلى الشام. ووقف صلى الله عليه وسلم يودع الجيش ويقول: أوصيكم بتقوى الله ومن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، فستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا لهم، ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرة ولا بصيرا فانيا، ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء. وأوصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بفأر الحارث بن عمير، فإن أتوه فليدعوا إلى الإسلام قبائل العرب بسوريا. يا رجال الإسلام، أجل أجل. يا رجال الإسلام، سلم يا رجل. الآن وقد عسكرنا في معان، ووصلتنا الأخبار بأن شرحبيل قد استعان بجيرانه من العرب من بني لخم وغيرها، وأنه قد استنجد بتيودور قائد هرقل الذي أمده بجيش كبير، فأصبح جيش شرحبيل أكثر من 100,000 من الرجال. فما رأيكم؟ نكتب إلى رسول الله، فإما أن يمدنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بالرجوع أو القتال. حسن حسن، ولكني أرى أن عبد الله بن رواحة يريد أن يقول شيئا. نعم يا زيد بن حارثة، تفضل. إن الذي تكرهون للذي خرجتم له، خرجتم تطلبون الشهادة، وإن لا نقاتل بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. ستقضى ابن رواحة، صدق الله ابن رواحة. أجل أجل. الله أكبر، الله أكبر. النصر لدين الإسلام، النصر لدين الإسلام. أقدموا يا رجال، أقدموا يا رجال، فإن جنود بعدها يفرون أمامكم. الله أكبر، الله أكبر. النصر لدين الإسلام. إلى الله إلى قوة دين الحق. الله أكبر، الله أكبر. النصر لدين الإسلام. إنهم يفرون في كل اتجاه. ها هو زعيمهم مليك بن زفيلة يطعمه رمح. الله أكبر. حذاري حذاري أن تكون تلك خطة. صدقت والله يا زيد بن حارثة، وعليك أن تحترس، فإنهم يقصدونك. لقد الكف حولنا من كل اتجاه. إنها خضعة حرب. الله أكبر. لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فليرفع جعفر بن ابي طالب الرايه خلفا لزيد بن حارثه كما اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلف جعفر بن أبي طالب بعد استشهاده في المعركة عبد الله بن رواحة الذي استشهد بدوره هو الآخر، فقاد الجيش الذي كاد أن يهزم خالد بن الوليد الذي نظمه من جديد وأعاد ترتيبه مرة ثانية ووضع له خطة ذكية استطاع بها أن يهزم جيش المشركين في الشام ويقتل منه الآلاف بعد أن أطلع الله رسوله الكريم على هذا النصر وما حدث في المعركة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنداء بالصلاة الجامعة، ثم صعد صلى الله عليه وسلم المنبر وعيناه مغرورقتان وصاح: أيها الناس، باب خير، باب خير، أخبركم عن جيشكم هذا الغازي، إنهم أطلقوا فلقوا العدو وقتل زيد شهيدا، فاستنفروا له. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وثبت قدميه حتى قتل شهيدا، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، وهو أمر نفسه، ولكنه سيف من سيوف الله، فآب بنصره. لم يلبث أهل مكة أن نقضوا معاهدة الحديبية، إذ باغتوا ليلا جماعة من مسلمي بني خزاعة في مخدعهم عند بئر الوسير، فقتلوا منهم 20 رجلا. وإزاء هذا الاعتداء لم يتردد الرسول صلى الله عليه وسلم في العزم على مهاجمة مكة، فأعد العدة لتسيير الحملة. وعندما علم أهل مكة بذلك بعثوا بأبي سفيان للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ليطلب إبقاء معاهدة الحديبية. ونزل أبو سفيان في منزل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كانت تقطنه أم حبيبة زوجة الرسول، وكانت ابنة أبي سفيان الذي أراد أن يجلس على فراش الرسول فمنعته أم حبيبة رغم أنه والدها، وقالت له: لا تجلس على فراش الرسول. يا ابنتي، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ هو فراش رسول الله وأنت مشرك نجس. ها؟ والله لقد أصابك شر من بعدي. وفهم أبو سفيان من هذا الاستقبال أن حبل الرجاء من قبل ابنته قد انقطع، فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يحصل منه على جواب، فتحول يائسا بائسا إلى أبي بكر الصديق ثم إلى عمر فعلي، يرجو الواحد تلو الآخر أن يعاونه في تحقيق رغبة أهل مكة، فعاد بالفشل ويأس كل اليأس، فاعتلى بعيره وقفل راجعا إلى مكة. وفي اليوم العاشر من رمضان عام 7 من الهجرة استخلف الرسول على المدينة كلثوم الغفاري، وخرج صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل ووصلوا إلى أبواب مكة. وعلم العباس عم النبي خبر جيش المسلمين وكان مؤمنا صادقا، فخرج بأسرته معلنا إسلامه ويعلن خوفه من اقتحام جيش المسلمين مكة. وقصد أبو سفيان العباس مستجيرا به ليعرض الصلح مرة أخرى على الرسول. يا عباس، يا عباس ابن عبد المطلب، أخبرني عن محمد. يا أبا سفيان، والله هذا رسول الله في الناس، قد جاءكم بما لا قبل لكم به. فما الحيلة فداك أمي وأبي يا عباس يا عم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؟ يا أبا سفيان، والله إن ظفر بك محمد ليضربن عنقك. فاركب معي هذه البغلة، إنها بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أين يا عباس؟ إني ذاهب بك إلى رسول الله فأستأذنه لك. وأهمل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ليلة، فلما أصبح الصباح أخذه العباس إلى الرسول الكريم، وكان الوقت وقت صلاة. فرأى أبو سفيان المسلمين وهم يتوضؤون ويصلون، يركعون إذا ركع الرسول الكريم ويسجدون خلفه. فبعد الصلاة دخل أبو سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محمد، هل لي عندك من عفو عن أهلك وعشيرتك أهل مكة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أبا سفيان، ألم يئن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ يا محمد، بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أبا سفيان، ألم يئن لك أن تعلم أني رسول الله؟ بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. أما هذه والله فإن في النفس حتى الآن شيئا منها، فأرجئها. ويحك يا أبا سفيان، أسلم يا رجل، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم قبل أن تضرب عنقك. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أحسنت يا أبا سفيان، أحسنت. يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الفخر، فاجعل له شيئا. ويرد الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. يا عباس بن عبد المطلب، احبس أبا سفيان بمضيق الوادي حتى يرى جنود الله تمر. ومرت صفوف الجنود أمام عيني أبي سفيان، وعندما شاهد جنود أشجع قال أبو سفيان: هؤلاء كانوا أشد العرب على محمد يا عباس بن عبد المطلب. لا إله إلا الله، لقد أدخل الله الإسلام في قلوبهم، وهذا من فضل الله. لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما يا عباس. يا أبا سفيان، إنها النبوة، النجاة إلى قومك يا أبا سفيان. وعندما عاد أبو سفيان إلى قومه في مكة صرخ بأعلى صوته يقول: يا معشر قريش، يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ودخلت جيوش المسلمين بقيادة الزبير وعلي وأبي عبيدة مكة دون أن تلقى مقاومة، ولكن جيش خالد وقع في كمين دبره له صفوان بن أمية مع عكرمة، وكان هذا الكمين وراء صخور جبل خندمة، فقتل بعض المسلمين وانقض خالد وجنوده على الكمين فشتت شملهم بعد أن قتل منهم الكثيرين، ولكن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم استدعاه وعنفه، فقال خالد للرسول: هم يا رسول الله بدأونا بالقتال ورمونا بالنبال ووضعوا فينا السلاح، وقد كففت ما استطعت ودعوتهم إلى الإسلام فأبوا حتى لم أجد بدا من أن أقاتلهم، وأظفرنا الله عليهم فهربوا من كل وجه. فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: اليوم قضى الله أمرا. ودخل جيش المسلمين مكة بقيادة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يرددون ما وعد الله به رسوله والمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. لبس الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء فوق وشاح مخطط بالأحمر على رأسه، وترك طرفها يرفل بين كتفيه، ثم يمم راكبا شطر الكعبة ليقضي الطواف، وحي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود، ثم نزل عن راحلته ليزور البيت، ولكنه تراجع نافرا عندما رأى الأصنام التي كانت به. وصاح الرسول صلى الله عليه وسلم أمام لوحة تصور إبراهيم عليه السلام ممسكا بالأزلام، وقال: قاتلهم الله حيث جعلوه شيخا يستقسم بالأزلام. وأمر بتمزيق تلك الصورة الآثمة، وهشم بيده الكريمة صورة منحوتة لحمامة على الخشب، ثم دخل البيت قائلا: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ماذا فعل محمد عند طوافه بالبيت وبعد أن حطم صورة إبراهيم والحمامة المنكوشة على الخشب. لقد حطمها كلها بادئا بكبيرهم هبل الذي هشم وجهه قبل أن يخر حطاما على الأرض. ألم تبدي آلهتنا حراكا للدفاع عن أنفسها؟ تبدي حراكا؟ أما زلت أيها الأبله تعتقد فيها؟ لقد كنا والله نكابر ونردد ما كان سادة قريش يبذروه في أنفسنا منذ طفولتنا وحتى شيخوختنا، لا لشيء إلا ليحكموا سيطرتهم علينا. وماذا فعل محمد بإله بني خزاعة المصنوع من النحاس المنصوب على سطح الحرم؟ نعم. لقد أراد محمد أن يحطمه بيديه كما فعل بهبل وبقية الأصنام. فأجلس عليا وأراد أن يصعد هو على منكبيه إلى سطح الحرم، ولكن عليا القوي الذي استجمع كل قواه لم يستطع أن يرفع محمدا على منكبيه، فنزل محمد وجلس وأمر عليا بأن يصعد على منكبيه هو وأن يحطم الصنم، وتردد علي ورفض، ولكن محمدا أمره أن يمتثل لما أراد، وفعل علي وحطم الصنم. قال علي رضي الله تعالى عنه بعد أن نزل: لما نهض الرسول صلى الله عليه وسلم بي صعدت فوق ظهر الكعبة، وتنحى الرسول وخيل إلي حين نهض الرسول بي أني لو شئت لنلت أفق السماء، وكان الصنم مقيدا بأوتاد من حديد، وجعل الرسول يقول: إيهن إيهن، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فتمكنت من الصنم وعزقته فتكسر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يا محمد، ماذا أنت فاعل بنا؟ يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله. ولم يشوه هذا المشهد التاريخي العظيم عندما أقبلت قريش عن بكرة أبيها وجميع سكان مكة إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي عند الصفا، يعلنون إسلامهم ويملؤون العيون من نور وجهه الذي يشع الإيمان الرباني عليهم، سوى قتل بني خزاعة أحد قاتلي إخوتهم. فاستاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بعد أن لام بني خزاعة على فعلتهم: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام من حرام إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، ولا يعضد فيها شجرا لم تحل لأحد كان قبلي. وفي شهر ذي القعدة بعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأبي بكر الصديق إلى مكة لأداء فريضة الحج على رأس 300 مسلم، ولم يكد أبو بكر يصل إلى ذي الحليفة حتى نزلت على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سورة براءة، وهي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وكانت هذه السورة قاطعة في عدم السماح لغير المسلمين بدخول بيت الله الحرام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. صدق الله العظيم. وأرسل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى المسلمين، وتلا علي كرم الله وجهه تلا عليهم هذه السورة بعد نحر الهدي في وادي منى. ومنذ هذا العام لم يسمح لأحد من غير المسلمين بدخول بيت الله الحرام. وفي العام التالي في شهر ذي الحجة في السنة العاشرة من الهجرة قصد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مكة للحج، حيث لم يدخلها حاجا منذ هجرته إلى المدينة، بل دخوله مكة كان معتمرا، وعلم الناس بما أراده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يا أخ الإسلام، أسمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم لقد سمعته، وعزمت على أن أكون بإذن الله واحدا من المسلمين الذين يؤدون الحج في صحبة الهادي البشير. والله إنه لشرف عظيم أن يؤدي كل مسلم هذه الفريضة في صحبة خير الأنام. لقد نادى منادي رسول الله في كل بلاد جزيرة العرب بما عزم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من حج لبيت الله الحرام في هذا العام. أجل يا أخي، ومن ذلك اليوم والناس يجهزون لهذه الرحلة المباركة في كل مكان. لن يقل بإذن الله عدد الذين سيصاحبون الرسول في رحلة حجته المباركة لبيت الله عن 100,000 مسلم ومسلمة. إنها لنعمة من الله أنعم بها على كل من سيشارك في هذه الرحلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحرم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، وتبعه في الإحرام المؤمنون، فارتدوا ثوب الإحرام المكونة من قطعتي قماش غير مصبوغ لا خياطة فيهما، تلف إحداهما على الصدر وتستر الأخرى العورة، أما الرأس والرجلان والذراعان فتبقى عارية. ونادى الرسول صلى الله عليه وسلم ملبيا، فردد المؤمنون بصوت واحد من بعده لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه نفس الطريق الذي سلكه في عمرته، فدخل مكة في وضح النهار وأناخ ناقته القصواء أمام باب السلام ونظر إلى بيت الله الحرام، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمر تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. وبعد أن توضأ صلى الله عليه وسلم بدأ طوافه بالحجر الأسود فقبله، بينما فاضت عيناه بالبكاء، ثم قضى الطواف والسعي مثلما قضاهما في عمرته. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة قام إلى وادي منى، حيث نصبت له خيمة من صوف، فصلى هناك صلاة العصر وصلاة المغرب ثم صلاة العشاء. وفي اليوم التالي ركب صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء وصار إلى جبل عرفات بعد صلاة الفجر، وخطب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في المسلمين خطبة الوداع التي كان يرددها خلفه بصوته الجهوري المسموع للناس ربيعة بن أمية. وبعد أن انتهى منها نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. الهادي البشير قام بتصوير الشخصيات: سهير المرشدي، عادل المهلمي، عبد العزيز خرشد، ابو ضيف علام، عبد الغفار عودة، نجيب عبده، زكي عبد المجيد، محمد منصور، محمد الحسيني، جمال زغلول، رقية احمد، احمد السعدني، عباس منصور، احمد الحتة، والطفل احمد محمد عبد الجواد. التسجيل والمونتاج الاذاعي: عزة ابو المعاني. الهادي البشير كتبها وأخرجها محمد السعيد الشناوي. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق. هنا القاهرة. حالة الطقس هذا الصباح: يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الطقس حارا رطبا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا، فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا. القاهرة العظمى 38، الصورة 25، الإسكندرية 32، 25، شرم الشيخ 39 26، أسوان 43 29، حلايب 30 41 25. للحكمة بستان كبير، وعلى موجات الأثير نقتطف لكم أجمل الأزاهير، زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة على موجاتنا، موجات البرنامج العام المتوسطة 819 والإف إم 107.4. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في لؤلؤة اليوم يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم بوصايا 3 من النوافل المؤكدة من الصلاة والصيام، والتي يتقرب بها العبد إلى مولاه وترفع من درجاته وتحط من خطاياه. وأولى هذه الوصايا صيام 3 أيام من كل شهر، فقد ورد في السنة المطهرة أنه يعدل صيام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وصيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الشهر كله. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض، 13 و14 و15، وقال: هي صوم الدهر. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، وأنه كان يصوم من غرة كل هلال 3 أيام، وأنه كان يصوم الخميس من أول كل شهر، والاثنين الذي يليه، والاثنين الذي يليه. مستمعين الكرام، الشريعة الإسلامية مبنية على السهولة واليسر، وجانب الفضل فيها غالب. وصيام 3 أيام من كل شهر إنه لأمر يسير على من يسره الله عليه، لا يشق أداؤه على الإنسان، ولا يمنع أداؤه القائم به من القيام بشيء من أمور حياته، ومع ذلك فيه من الفضل العظيم والثواب الجزيل، لأن العمل كلما كان أطع للرب تعالى وأنفع للعبد كان أفضل مما ليس كذلك. مستمعين الكرام، لقد ثبت في السنة المطهرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في صيام أيام أخرى غير الواردة في لؤلؤة اليوم، فمن أداها جميعا أو أدى أي منها كان له من الأجر والثواب الجزيل عند الله تعالى، وتجعل العبد قريبا دائما من مولاه. ومن لم يؤدي أي منها فليس عليه أي وزر، فهي من التطوع المرغب فيه. وهذه الأيام: صيام 6 أيام من شوال عقب رمضان كمن صام الظهر، وصيام يوم عرفة لغير الحاج يكفر 2 سنين ماضية ومستقبلة، وصيام 9 و10 من محرم يكفر 1 سنة ماضية، وصيام 2 والخميس. كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان وفي الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. مستمعين الكرام، يجوز للصائم المتطوع أن يفطر، لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الملك. الله الله يا مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله الله يا أرحم الراحمين. يا الله المسلم. يؤثر الذاكرون على الفقر على الغنى، والشدة على الرخاء، والذل على العز، والمرض على الصحة، لما يحصل لهم فيها من الرقة والحلاوة والقرب من الله. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: ورود الفاقات أعياد المريدين. والعيد هو ما يعود على الناس بالفرح والمسرة. والعوام فرحهم ومسرتهم بالحظوظ والعوائد الجسمانية. والخواص من الذاكرين والعارفين فرحهم بإقبال الملك عليهم وتجرد قلوبهم وصفاء وقتهم من قدرات الأغيار. والغالب أن هذه المعاني إنما توجد عند الفاقة والحيرة والاضطرار، إذ فيها ينقطع حظ النفس وبها تبلغ عالم الملكوت، وفي هذا العالم راحتها وفرحها ومسرتها. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. روي أن أحدهم سمع يقول: مؤتزر بشملتي كما ترى، وصبية باكية كما ترى، يا من يرى الذي بنا ولا يرى، أما ترى ما حل أما ترى. فجمع له بعضهم كسرا من خبز دفعها إليه فقال له: إليك عني، لو كان معي شيء لما أمكنني أن أقول هذا القول. وكان أبو إسحاق الهروي رضي الله عنه يقول: من أراد أن يبلغ الشرف، كل الشرف، فليختر سبعا على سبع، فإن الصالحين اختاروها حتى بلغوا سنام الخير، اختاروا الفقر على الغنى، والجوع على الشبع، والدون على المرتفع، والذل على العز، والتواضع على الكبر، والحزن على الفرح، والموت على الحياة. أحد العارفين واصفا أحوال الفقراء الذاكرين: إن الفقير الصادق لا تحرج من الغنى أن يدخله فيفسد عليه فقره، كما يتحرج الغني من الفقر حذرا أن يفسد عليه غناه. وروي أن أحد الأمراء أرسل 100,000 لأحد الذاكرين فردها عليه وهو يقول: تريد أن تخرجني من ديوان الفقراء 100,000؟ وقد أنشد الشبلي رحمه الله في أعياد العارفين: قالوا: غدا العيد، ماذا أنت لابسه؟ فقلت: خلعة ساق حبه جرعى، فقر وصبر هما ثوبايا، تحتهما قلب يرى إلفه الأعياد والجمعة، الدهر لي مأتم إن غبت يا أملي، والعيد ما كنت مرأى لي ومستمعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد، صلاة تكون سبب نجاتنا من مقتك وعذابك، وسبيلنا إلى رضاك ونعيمك. اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أبوء بنعمتك إليك وأبوء بذنبي إليك، هذه يداي بما كسبت، وهذه نفسي بما اشترحت، وأنا ضعيف بائس خائف، لا ناصر لي ولا ظهير ولا شفيع ولا مجير، وليس لي سواك يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا

ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب